من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد كفر في الكتاب والسنة ذكر لام التعليل وكي التي للتعليل، وكذا ذكر من معنى ذلك كمن أجل ذلك كتبنا ونحو هذا مما لا يختلف فيه في الجملة أئمة السلف، جمهور أئمة السلف على أن الأحكام الشرعية في الأصل أنها معللة، لها علل وحكم مرعية ولها أسباب اقتضتها وفيها إثبات القياس على ذلك، لأنه طالما وجدت العلة التي من أجلها شرع الله عز وجل أمرا معينا في فرع لم ينص عليه، طالما ثبتت العلة الموجودة في الأصل في الفرع ثبت للفرع حكم الأصل. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي مهما أمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه فإنه يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. روى ابن أبي حاتم عن مسروق قال جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة، أشيء وجدته في كتاب الله تعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل شيء أو بلى شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لقد صففت دفتي ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. قال فما وجدت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة. قالت فلعله في بعض أهلك. قال فادخلي فانظري، فدخلت فنظرت ثم خرجت قالت ما رأيت وقتها، فقال لها أما حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه الآية الكريمة من أعظم أدلة حجية السنة، وأن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من كتاب الله عز وجل كما فهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وجزموا بأن هذا في كتاب الله رغم أنه لم يرد نصا النهي عن الواشمة. والوشم معروف يرسم رسم على الجلد بالإبر، تغرز الإبرة في المادة الزرقاء وتغرز في الجلد حتى تترك هذه العلامة الدائمة على شكل معين، والواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، ومنه في أوقاتنا المعاصرة الباروكة، والنامصة هي التي ترقق حواجبها. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه توضيح لهذه المسألة المهمة، إن كثيرا من الناس يزعمون التزامهم بالقرآن ثم يتركون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة بزعم أنها ليست في القرآن. ولذلك نقول لهؤلاء إن كنتم قرأتم كتاب الله فقد وجدتم في كتاب الله ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أمر به، فنقول وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأما قولها فلعله في بعض أهلك، يعني لعل بعض أهلك زوجتك يعني تترمص فقال فادخلي فانظري، هي سمعت عنها ذلك من مجرد إشاعة، فأمرها عبد الله أن تدخل فتنظر إليها فلم تجد ما تريد، لم تجدها متنمصة، فقال لها عبد الله أما حفظت وصية العبد الصالح؟ يعني لو أني كنت أمركم بذلك أو أنهاكم عن شيء وأهلي يفعلونه فأكون عندئذ لم أحفظ وصية العبد الصالح، ولكني أنا أحفظها وأجتهد في تطبيقها، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ولا نقله من كلامه أولا، لعن الله الواشمات، وطبعا لأن الوشم أكثر في النساء، وإلا فوشم الرجال أقبح، لأن المرأة تحتاج إلى التزين، فإذا حرم عليها ذلك مع حاجتها للزينة كان فعل الرجل أقبح. والمستوشمة أي الواشمة تدخل التي وشمت نفسها أو وشمت غيرها، والمستوشمة التي تطلب من يفعل بها ذلك. وكذا المتنمصات، فالنامصة التي تفعل ذلك سواء كانت لنفسها أو لغيرها، فهي نمصت غيرها أو نمصت نفسها. والمتنمصة الطالبة لذلك، تروح لواحد تقول لها اعملي لي كذا، يعني لو قلنا الكوافيرة اللي بتعمل للناس الحاجات دي تبقى هي دي نامصة، واللي تروح تقول لها اتفضلي اعملي لي يبقى دي متنمصة. والمتفلجات للحسن التي تبرد أسنانها حتى تتسع ما بينها من أجل أن يقال عنها جميلة، فورود فرج يسيرة بين الأسنان كان يعد ذلك جمالا، وكنا النساء يفعلنه قصدا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن ذلك. والحديث ذات عن ابن مسعود قال: المغيرات خلق الله، وهذا هو الوصف الجامع لهذه الكبائر الثلاث التي هي من الكبائر لورود اللعن: تغيير خلق الله سبحانه وتعالى هو الوصف الجامع للمسائل الثلاث، وكل تغيير لخلق الله عز وجل فهو من أمر الشيطان، كما قال عز وجل فيما أقسم به الشيطان: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وكان من ذلك كل تغيير في الخلقة لأجل طلب الحسن أو نحو ذلك، من غير وجود مضرة في البدن على الإنسان في وجود الشيء إلا على صفته. فمن ذلك مثلا عمليات تغيير شكل الوجه ونحو هذا مما لا يراد به إلا طلب الحسن، وليس داخلا في هذا الباب ما كان من عيب خلق به الإنسان، وكان كلمة عيب نعني به بالنسبة إلى غيره أمر نسبي وليس في الصنعة وليس في الخلقة، نعني لكن نعني نسبيا أن هذا بالنسبة إلى غيره. فإذا كان ما به عيب يمكن أن يداوى فلا مانع من مداواته ورده إلى الحالة المعتادة، والله أعلم. وأعلم. رسم ذوات، رسم غير ذوات الأرواح، يعني رسم جائز بالحناء أو المساحيق المعاصرة، ليس من الوشم. الوشم كما هو معلوم غرز الإبرة في النوع المادة الزرقاء دي، وهي تظل ثابتة على الجلد على الدوام. أما الرسم بالحناء فهو حناء، واستعمال المساحيق على الوجه من التحمير والتصفير ليس من تغيير خلق الله، لأنه ليس تغييرا في أصل الخلقة، بل هو أشبه الكحل والحناء، وهذا مما عن الكحل والحناء لا نزاع فيه بالنسبة للمرأة مع الزوج، ولذلك قول جمهور العلماء والمتقدمون لا ينقل عنهم فيما أعلم خلاف ذلك، إنما ينقلون عن مالك رحمه الله وغيره أنه لا بأس بالتحليل والتصفير، فلا بأس من استعمال ما يسمى بالمكياج إذا كانت المرأة مع زوجها ولا يراها الأجانب بذلك. قال ابن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتلمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. قال: فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيف وكيف. قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تعالى. فقالت: إني لأقرأ ما بين لوحيهم. في نسخ لا أقرأ هي لا أقرأ، إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت: إني لأظن أهلك يفعلونه. قال: اذهبي فانظري. فذهبت فلم ترى من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت: ما رأيت شيئا. قال: لو كان كذا ولو كان كذا لن تجامعنا، يعني سوف يطلقها لو ايه، لو كانت تتنمص. وهذا دليل على ان الرجل مسؤول عن افعال امرأته، وانه لا يجوز ان يبقيها على هذه المنكرات الكبائر. الحديث اخرجاه في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، وقد ثبت في الصحيحين ايضا عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا في الحقيقه من اوضح ادله ان امر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب وان نهيه على التحريم مثل القران تماما، لانه مبلغ عن الله. وبهذه الآية هو أمر من الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، متجه لكل أمر ولكل نهي. فمع هذه الآية يكون أمرا من الله ونهيا من الله سبحانه وتعالى، وليس التخذ بالاستطاعة في جانب الفعل لسقوطه في جانب النهي، بل لأن جانب الفعل يقتضي وجود القدرة، أما الترك فهو كف النفس فقط، فالأصل وجود القدرة على ذلك، لأن أنت مش مطلوب منك أنك تعمل، فالمطلوب أنك أنت ما تعملش، مش مقدرش ما أعملش، لأن القدرة مطلوبة أصلا في الفعل وليس في الإيه؟ في الترك. الترك أنت قاعد ساكت، واحد مشلول مثلا، ما يقولش أنا مش قادر، ما اقدرش ما اعملش حاجه فلانيه، هو اصلا مش مطلوب منه القدره عشان يعمل الانسان عشان يترك. الفعل هو المطلوب فيه ليه؟ القدره. ولو تصور العجز عن الترك الا مع ورود مكره على الفعل، لان انت قاعد ساكت، انت تكف في نفسك. مساله ان انت تترك هذا الشيء الفلاني، تجتنب هذا الشيء الفلاني، انت تتركه. إذا فعلته فلابد أنت قادر على تركه بالتأكيد، لأن القدرة على الفعل بالأولى يكون قادرا على الترك. لا يتصور فقد القدرة على الترك إلا مع وجود الإكراه، إن الإنسان في قوة دافعة تدفعه إلى فعل ما حرم الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال: ما أمرت إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وليس معنى الاستطاعة الإرادة، الاستطاعة معنى القدرة، ان كتير جدا الناس يخلط بين الامرين، يقول انا مش قادر اعمل حاجه فعليه، وهو في الحقيقه يعني مش قادر، يعني ايدك مشلوله، يعني لسانك مشلول ما بيتحركش، يعني جوارحك غير سليمه، يقول لك لا بس مش قادر، مش قادر ابطل، مش قادر اعمل الحاجه الفلانيه. يقصد في الحقيقه لا يريد، لضعف العزيمه. فهذا هو العجز المذموم، ان الانسان يقول مش قادر ابطل السجاير، مش قادر ابطل المخدرات، مش قادر. ده انت اللي تاخدها بتحطها في بقك، يبقى الزمن انت مش قادر. وكذلك ان كتير جدا من الناس بيبقى مش قادر يعمل، بمعنى انه مش عايز يعمل، لا يريد، فنتيجة عدم ارادته لم تتوجه قدرته نحو الفعل، لم يوجه ما يستطيع من القدرة نحو الفعل، لعدم وجود الارادة مع وجود القدرة. ووجود القدرة والاستطاعة هي مناط التكليف. كل الانسان مش عايز، لا يريد، ليس له عذر في ذلك، بل هو آثم بترك إرادة ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من التفريق بين القدرة وبين الاستطاعة في هذا المقام، ويجب أن يوجه الإنسان إرادته بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا عجز عن شيء نتيجة ضعف في الحواس او انعدام في الحواس فهي معنى ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. اذا عجز عن شيء لا يكلفه الله عز وجل به. واذا وجد مكره على الفعل، على النهي، على ان يفعل النهي، كان معذورا، لان الله قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. صور الاكراه. قالوا له اما ان تقول كلمة الكفر واما ان نقتلك. ضرب، الضرب المؤلم اكراه، السجن اكراه، والقيد اكراه. الاكراه متجه الى سوات نفس المكره او عضو من اعضائه او صحته عموما، او وجود الالم الشديد او منافع بدنه، يكون ما يتعلق بالنفس، او ذهاب المال او الجه، فوات ذلك، فوات الحاصل من هذه الثلاثة. اذا غلب على ظنه انهم اذا لم يستجب لهم فعلوا به ذلك فهو مكره. شرط غلبة الظن انه يفعل به ذلك، العجز عن التخلص ولو بالفرار، وان يكون المكره قادرا على ايقاع ما يهدد به، وان يكون قلبه مطمئنا بالايمان وبطاعة الله كارها لمعصية الله عز وجل. المكره عليه كلمة الكفر فما دونها، ولكن اذا كان الاكراه على امر يتعلق بحق ادمي لم يجز ان ينتهك حرمة اخيه لانقاذ نفسه، ولكن يتصور ذلك في امر المال فقط. يعني لا، كما قال القرطبي اجمع العلماء على ان من اكره على قتل غيره لم يحل له ذلك، لم يحل له قتله ولا جلده ولا انتهاك حرمته. وبالتالي اذا كان الامر المكره عليه متعلقا بحق الله عز وجل فهو الذي يدخله الإكراه، ويتفاوت الأمر بتفاوت أداة الإكراه. فلا نزاع بين العلماء أن السجن ليس إكراها على الزنا ولو طال. لا يجوز أن يكره الرجل على الزنا بالسجن، ولكن الخلاف في الضرب الشديد وقطع الأعضاء والقتل. والصحيح انه اذا كان لانتهاك حرمة مسلمة لم يجز ولو قتل، واما اذا كان في من لا حرمة لها كالتي تكرهه على الزنا، هي التي تكرهه تأمره كامرأة العزيز مع يوسف، او كانت ممن يعني ليس لها حرمة في نفسها كحربية، فمثل هذا الصحيح انه يقع يصح عليه الاكراه. وأما إذا كان كما ذكرنا في انتهاك حرمة مسلمة فلا يجوز، لأن ذلك فيه تعدي على حقوق المكلفين الآخرين، بل لا يجوز قتل معصوم عموما حتى لو كان ذميا، لا يصح أن يكره على قتل ذمي. قال: وقال النسائي عن سعيد بن جبير عن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الدباء والحنتم والنقير والمزفت أنواع من الآنية التي تتخذ لانتباذ الثمار فيها، والانتباذ يعني إلقاء ثمرات فيه ماء ليحلو ذلك الماء اللي بنسميه عندنا الخشاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الانتباذ في هذه الجرار المصنوعة من النباتات، الدباء القرع بعد ما يتفضل الاناء بتاعه يبقى زي الاناء كده، فنهى عن الانتباذ في هذا الوعاء. والحنتم جرار خضر بيأتوا الى جذوع اشجار خضراء ويعملوها على شكل ايه؟ اوعية. والنقير جذع النخلة او جذع الشجرة ينقر، يتعمل نقرة فيه يبقى ايه؟ يبقى اناء ايضا. والمزفت وهو المقير المطلي بالقار والزفت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ عن استعمال هذه الاوعية كأواني يوضع فيها الثمار لكي يحلو ذلك الماء. فكان هذا في أول الإسلام عندما كان تحريم الخمر ما زال في أول التحريم، فكانوا قد تعودوا على شرب المسكر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد ذريعة الإسكار، وربما لم يشعروا بوجوده مع هذه الأواني، فهذه الأواني يسرع السكر إليها، إذا يسرع السكر في النبيذ المنتبذ بها دون أن يشعر صاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد أن استقر التحريم وأصبح إدراكهم قويا لكل درجة من درجات الإسكار، قال: كنت نهيتكم عن أن تنتبذوا إلا في وعاء، فانتبذوا إلا في سقاء، فانتبذوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. صرح بأن هو النهي ده منسوخ. كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، الإرب اللي مقفول عليها. ليه؟ لأن دي مقفول عليها، لو اتخمرت هتعمل ايه؟ هتنتفخ. لو الانتباذ في الأوعية اللي من الخشب والزفت مقفول عليها هتعمل ايه؟ مش هتنتفخ، اتخمرت هتفضل زي ما هي، فمش هتدان انها مسكرة فيشربوها. فالرسول قال لهم قبل كده أول الإسلام لما نهاهم عن دول قال لهم انتبذوا في الايه؟ في الأسقية اللي من الجلد، بحيث انها هتتفجر لو ايه؟ لو اتخمرت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد كده: فانتبذوا في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا. جات ولا لسه؟ تخريجه رواه مسلم. فهذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، ولم يبلغ الناسخ بعض الصحابة وظلوا على القول بالايه؟ بالنسخ بالنهي. ولذلك بنقول عمر بن عباس شهدوا على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايه؟ قال نهى عن هذه الاربعه. ثم بعد ذلك ثبت الامر بالجواز ونهي النسخ ونهي النهي عن ذلك ونسخ النهي عن ذلك ونسخ النهي عن ذلك. ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأوامر ونهى عن نواهي واستدل بهذه الآية، والصحابة استدلوا بهذه الآية، فدل ذلك على أن هذه الآية وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تدل على حجية السنة وأن السنة من كتاب الله. قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه الثابتة الصحيحة وأوامره ونواهيه كلها من عند الله عز وجل، كأخباره عليه الصلاة والسلام من عند الله سبحانه وتعالى. ولقد كثر استعمال كتاب الله فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد العفيف، قال يا رسول والد العفيف ده أجير كان أجير عند رجل فزنى بامرأته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا، كان أجيرا عند هذا، فزنى بامرأتي فأخبرت أن على ابني الرجم فاستديت منه بمئة شاة ووليدة. زي عادة العرب بوظوا الراس وجيب له واحدة ايه غيرها وقال له خد مئة شاة عشان ابني ما يترجمش، مئة شاة وجارية. فقال ثم إني سألت ناسا من أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأتي هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأقضين بينكما بكتاب الله، على ابنك جلد مئة وتغريب عام. قال: الغنم والجارية رد عليك، الفلوس التي دفعتها المئة شاة والوليدة والجارية مردودين عليك، مال ده باطل، ده مهر زانية ما ينفعش يترد بصاحبه، الغنم والجارية رد عليك، لذا حق الله سبحانه وتعالى مش حق الزوج، مش يعني في المقام الاول يعني مش ان هو يتنازل عن حقه كان، والعياذ بالله. قال: الغنم والجارية رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأتي هذا الرجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تغريب العام مع انه ليس ايه ليس في نص القرآن، وكذا ذكر الرجم مع ان هذا ليس في القرآن المتلو قد نسخت تلاوته، ومع ذلك اقسم عليه الصلاة والسلام انه يقضي بينهما بكتاب الله. اذا كتاب الله شمل ما ثبت في سنته صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ما يمكن ان يحيلنا على مجهول معدوم حين يقول لنا واطيعوا الله واطيعوا الرسول، بل هذا الامر قطعا لابد ان نحال على امور موجودة. طالما امرنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل طاعة رسوله طاعة لا، فلابد ان تكون هذه الامور معلومة ولازمة للامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. دل ذلك على ان الامر يلزم، وبالتالي صارت هناك يعني لو انه الزم بالسواك لصار مشقة على الامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قطع امته لم يأمرهم بالسواك، دليل على ان الامر للوجوب وان النهي للتحريم ما لم يصف الصلاة. ومن العلماء او جمهور العلماء في هذه الآية: وما اتاكم الرسول فخذوه، يحملونه على الاقوال ويقولون الاوامر للوجوب والنواهي للتحريم والافعال للاستحباب، ما لم يدل دليل على ان الفعل يراد به الوجوب او اي امر اخر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام مثلا: صلوا كما رسول المصلي. فافعال الصلاة كلها داخلة في الوجوب لأجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فالفعل إنما يصير واجبا بالأمر به إذا أمر في موضع وفعله في موضع. أما الفعل المجرد عن القرائن فالأصل فيه الاستحباب عند جمهور علماء الأمة، يعني أمر ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل مجرد، وهو يعني الافعال بتنقسم الى عدة اقسام: الاوامر زي ما قلنا، الامر الوجوب والنهي للتحريم ما لم يصفه ايه طارئ، ما لم يدل دليل ان هو مش للوجوب، للاستحباب فقط. زي مثلا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، خلف الثالثه لمن شاء، لمن شاء دي بطرفه الامر من الايه، من الوجوب الى الاستحباب. اما الامر فهو اقسام، الفعل فهو اقسام، منه ما فعله ما علم انه مختص به صلى الله عليه وسلم، كقوله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذا الفعل المخصوص به عليه الصلاة والسلام كالزيادة على أربعة في الزواج، مما هو بالنص أو بالإجماع معلوم الاختصاص به، ولابد أن يكون هناك دليل على الخصوصية. الأمر ده يكون لابد أن يدل دليل على الخصوصية، وإلا فالأصل عدم الخصوصية. فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا جبليا محضا، فهذا يدل على الجواز والإباحة، ولا يشرع الاقتداء به فيه. الأفعال الجبلية المحضة، يعني واحد يقول لك أنا إيه، أنا قاعد دلوقتي، واحد قاعد مثلا كده، أنا دخلت حمام، هو شعر بقضاء الحاجة فدخل، يقول لك أنا دخل الحمام اتباعا بالسنة، إن الرسول كان يقضي حاجته. لا، أنت بتقضي حاجته، هذا فعل إيه؟ جبلي محض، بمقتضى جبلة الإنسان. ما تقولش أنا بقضي حاجاتي اتباعا لليه؟ للسنة، ولا أن أنا ماشي مثلا اتباعا للسنة، عشان الرسول كان بيمشي، الرسول كان بيقعد مثلا. ولذلك لم يوافق ابن عمر رضي الله عنه على أنه كان ينزل فيبول مثلا في المكان الذي بال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعل ذلك أحد من الصحابة، بل عمر أبوه وهو أفقه منه أعلم بلا نزاع أنكر ما هو أعظم من ذلك، وهو الصلاة في مكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وجعله من أسباب الهلاك. قال إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم، فمن أدركته الصلاة فليصلي. ولما وجد الناس بدأوا يصلون أو يعظمون ويحومون حول شجرة قيل إنها الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، أمر عمر بقطعها، مع أنها أخفيت أثرا على من بايع تحتها ولم يدروا أين الشجرة. ومع ذلك لما تحدث الناس بأن الشجرة هنا تمت البيعة، أمر عمر بقطعها سدا لذريعة الغلو. فما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه انه كان يتعمد النزول للتبول وقضاء الحاجة، ويميل الى جانب الطريق ليفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لم يوافق عليه، لان هذه انما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كفعل جبلي، فلا يقال ان فيه الاقتداء، ولكن يقال فيه الاباحة. فعله النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة لغيره، والمشهور في ذلك القسم ده، القسم الثالث يعني. لا معلش، قبلها نذكر الفعل الجبلي الذي واظب عليه بهيئة معينة، احنا قلنا فعل خاص مش كده، وفعل جبلي محض، فعل جبلي حافظ عليه بشكل معين بطريقة معينة. يعني على سبيل المثال قضاء الحاجة بس نهى فيه، او نقول مثلا ان هو كان لا يستقبل خلال الزواج ولا ايه، ولا غائط، ده في نهي صحيح يعني، لكن هو بنقول فعل جبلي الاكل بثلاثة اصابع، هو في اكل، الاكل ده فعل ايه جبلي، لكن واظب هو على استثناء انه ياكل بثلاثة ايه اصابع، وقال لا اكل متكئا، يعني ما يقعدش على وطاء على حاجة فرش يوطئ له المكان يعني ونحو ذلك. فالفعل الجبلي الذي حافظ عليه على هيئة معينة دليل على استحباب هذه الهيئة، المواظبة على هيئة معينة فيها دليل على استحباب هذه الهيئة. لا، ده واظب على هيئة معينة، إذا كان إذا التفت جميعا دي إقبال عليه على محدثه، فلما يكون بيواظب على كده يبقى أنت لما تيجي أحسن واحد يكلمك صحك إيه؟ تتلفت له ايه كلك، بحيث ان هو الانسان يكون اقرب الى هدي النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك. كان مثلا لا يمشي بسرعه شديده ولا ببطء شديد، فالتوسط في المشي مثل واقصد ايه، واقصد في مشي فلو ثبت من فعل النبي عليه الصلاه والسلام يدل على الاستحباب التوسط في المشي. ما فعله عقوبه لغيره ده الفعل الذي فعله في امر المواصله. فالصحيح عدم مشروعيه الاقتداء به في ذلك. يعني نقصد ان هو واصل الصيام تنكيلا بمن واصل بعد نهيه عليه الصلاه والسلام. قال نهاهم عن الوصال صلى الله عليه وسلم، فقالوا انك تواصل، فقال اني لست كيأسكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فكان الرسول عليه الصلاه والسلام يمر عده ايام متصله بلا طعام ولا شراب نهائيا. فحاولوا يعملوا كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم واصل بهم كالمنكل بهم. عشان يبين لهم ان انتم مش هتقدروا. ولولا الهلال الذي ظهر يعني هلال الشهر لواصل بهم ايه؟ ايام في رمضان كان. فالوصال هو عدم الاكل والشرب بالكليه بين اليومين في الصيام. فهذا ليس يشرع ان يقتدى به فيه لانه فعله عقوبه لغيره. فعله بيانا لمجمل، القسم السادس فعله بيانا لمجمل. ففي حكمه وحكم ذلك المجمل. زي الصلاه مجمله، فبيان الصلاه من فعل النبي عليه الصلاه والسلام. الحج قال ولله عز وجل ولله يعني حج البيت. طب ازاي الحج؟ يبقى ناخذها من ايه؟ من افعال النبي عليه الصلاه والسلام. الله عز وجل قال السارق والسارق فاقطعوا ايديهما. طب انهي ايد فيهم؟ اليمين ولا الشمال؟ واليمين. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قطع ليه؟ اليمين. ده بيان لمجمل. وقطع مين؟ منين؟ من الرسل. كيفيه قطع اليد كانت ماخوذه عن النبي عليه الصلاه والسلام. لو ترك لنا القران فقط ما نعرفش نقطع منين؟ ممكن تقطع من المرفق، ممكن تقطع من الايه؟ من الابط. كل ده يسمى ايه؟ يد. اليمين او الشمال. وايدي اهو تنفع ليه؟ الاثنين الاثنين. فلذلك قلنا ان هذا بيان لمجمل، فحكم حكم ذلك المجمل. لو الامر ده مستحب فالحكم ان هو ايه؟ مستحب. زي صلاه التراويح مثلا كيف كان يصليها. فعل ظهر فيه قصد القربة لا نزاع في استحبابه والنزاع في الوجوب. يعني من العلماء من يقول الافعال تحمل على الوجوب. واحتجوا بهذه الايه وما اتاكم رسوله فخذوه. وقالوا الايتاء يطلق على القول وعلى الفعل. بل اصل في الاعطاء. ان هو ما يؤتى اتاه الشيء الفلاني اعطاه ده فعل. فقالوا الافعال داخله في الايه. والجمهور على ان الافعال للاستحباب والايه وما اتاكم رسوله فخذوه مثل قوله وما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولذلك قالوا ان الفعل الذي ظهر فيه قصد القربه، قصد التقرب الى الله، مستحب. والقسم الثامن وهو ما لم يظهر فيه قصد القربه، لا ندري، فعل مجرد. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فنقول الصحيح ان ذلك على الاقتداء به، لان الله عز وجل قد قال قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فلو ان انسانا فعل ذلك ناويا الاقتداء لكان ذلك مشروعا، بخلاف الافعال التي اقترنت بها اوامر فالاحكام تكون للاوامر اقوى. انا اقصد ان واحد لو غطى راسه اتباعا، احنا مش عارفين الرسول كان بيغطي راسه ليه؟ هل بيغطيها تعبدا ولا عشان الدنيا حر ولا عاده لقومه؟ فلو واحد غطى راسه متقربا بذلك الى الله يبقى ياخد ايه؟ ثواب. يثاب على ذلك. بخلاف الافعال الجبليه فالاقتداء لا، التسنن بالاقتداء بها فيها يعد بالعهد. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم. نعم. الايه؟ السنه التقريريه لا تدل على الجواز. الرسول يسكت، شافهم بيعملوا حاجه وسكت. إذا دل على المشروعية، مشروع جواز واستحباب. إذا كان فيها قصد قربة يبقى الرسول سابهم يعملوا حاجة في الصلاة مثلا، يبقى مشروع مستحبة. وسابهم يعملوا حاجة من غير ما يأمرهم ولا ينهاهم وقدامه، تبقى دي على الإباحة. لأمر مباح. التبرك بآثار الصالحين. أما التحنيف فسنة مستقلة. نعم، وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتبركون بآثار المبشرين بالجنة وهم على ظهر الأرض، وهذا كالإجماع منهم، فلم يكونوا يتبركون مثلا بوضوء أبي بكر ولا بشعر عمر ولا بملابس عثمان أو عرق علي، مع أن هؤلاء أفضل الأمة، وتركوا ذلك ولم ينقل حرف عن واحد منهم في فعل ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الترك هو السنة وأن الفعل بدعة. الله أعلم. لكن إذا كان مسألة التحنيخ فهي سنة مستقلة، يحنك المولود بالتمر عند ولادته. أي شخص يرجى له يعني الصلاح والتقوى، لأنه ده الصحابة كانوا يروحوا للرسول ليش معنى؟ ثم أي شخص كان يحنكه فكانوا يروحوا بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني رغبة في الدعاء له ونحو ذلك. نعم والله أعلم. يشترط وصف للسند عشان ايه؟ كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبر متواتر وهو ما نقلته الكافة عن الكافة الى ان يصل الى يعني من سمعه، او خبر احاد وهو ما رواه العدل الضابط عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، يجب قبوله في العقيدة والعمل، وإن كان منزلته من جهة الثبوت أدنى من المتواتر فلا يكفر منكره، ولكن يبدع من رد حديث الآحاد الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول. وأما إذا كان محل الاجتهاد بين أهل العلم فهذا يجتهد فيه العالم ويقلد المقلد فيه من يثق فيه من اهل العلم. وخبر الاحاد سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير طريق التواتر يلزم القول بها والعمل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل احادا من الصحابه الى البلاد للدعوه الى الله عز وجل ونقل العقيده الاسلاميه وما اوجبه الله من العبادات والاعمال، ولم يكن يشترط صلى الله عليه وسلم التواتر في كل قول او عمل او اعتقاد.